القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع أحد وكلاء الأزهر الشريف الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور حامد جامع، الذي ولد في 23 يونيو عام 1927 بمحافظة المنوفية. حصل الدكتور حامد جامع على العالمية عام 1952 من كلية الشريعة، وشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية عام 53، بالإضافة إلى شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي من كلية الشريعة عام 1955. عمل الدكتور حامد جامع أمينا عاما للمجلس الأعلى للأزهر عام 1982، واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع لصوت العالم الراحل الدكتور حامد جامع وهو يحدثنا تحت عنوان منزلة الشهيد. وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1997. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن للشهيد عند ربه منزلة رفيعة ومكانة عالية، وقد أخبر الله تعالى عن درجة الشهداء ومثوبتهم في قوله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله. بيّنت الآيات الكريمة أن الشهداء أحياء وحياتهم هذه محققة، لكن كيفيتها مختلف فيها. وحياتهم هذه عند ربهم، والعندية هنا هي عندية الإكرام لا عندية المسافة، وهم في هذه الحياة يرزقون من نعيم الجنة وسرورها بما شاء الله، وهم فرحون بما رزقهم الله تعالى من النعيم والسرور، وهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض خصال تكريمة الشهيد في قوله صلوات الله وسلامه عليه: يغفر له، أي للشهيد، في أول دفعة، أي عند أول ما يسيل من دمه في سبيل الله تعالى، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وقد نال الشهيد بفضل ربه هذا الثواب لأنه بذل روحه في سبيل الله تعالى، طابت بها نفسه، فكان له هذا الأجر الذي أكده الله تعالى، حتى عبر عنه بالشراء في قوله جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تقبل الله الشهداء بواسع فضله وعظيم رضوانه، وألحقنا بهم على درب الطاعة والشهادة في سبيله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان منزلة الشهيد حدثنا العالم الراحل الدكتور حامد جامع. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا